من الاستدلال بها على إثبات كلام الله وأن الله يتكلم ويكلم وقال ويقول والنصوص في هذا كما سمعنا كثيرة النصوص القرآنية الدالة على إثبات صفة الكلام لله كثيرة جدا وأهل السنة يؤمنون بما دلت عليه هذه النصوص يؤمنون بأنه تعالى يتكلم ويكلم من شاء كيف شاء بل إنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بما شاء وكيف شاء لم يزل متكلما إذا شاء لم يحدث له الكلام بعد أن كان غير متكلم بل لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء فيوصف بأنه بالقول وهو يقول وبأنه يتكلم سبحانه وتعالى وأنه ينادي يوصف بأنه ينادي بالمناداة ويناجي أيضا فهو سبحانه وتعالى يتكلم كلاما يسمعه من شاء من عباده إذن يتكلم بحرف وصوت يعني بكلمات بكلمات هي حروف فكلامه حروف وكلمات وصور وآيات فيجب الإيمان بذلك إثبات صفة الكلام له سبحانه وتعالى مع نفي مماثلته تعالى للمخلوقات فكلامه وتكلمه ليس ككلام أحد من الخلق ليس كمثله شيء وإن كلامه لتصعق منه الملائكة إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاء لقوله تعظيما له سبحانه ولعظم ما يسمعون من وقع كلامه سبحانه وتعالى ولكنه إذا شاء كلم عباده وجعل لديهم الطاقة والقدرة على سماع كلامه أو يكلمهم كيف شاء كلاما تحتمله قواه كما كلم موسى ونادى الأبوين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة فكلامه سبحانه وتعالى كلاما مسموعا يسمعه من شاء من عباده وأهل البدع المعطلة ومن تبعهم ينفون الكلام عن الله ويقول إنه لا يتكلم سبحانك هذا بهتان تعالى الله عن ذلك علو كبير يكون لا يتكلم ولا يكلم، وأن هذا يستلزم التشبيه ويستلزم ما يستلزمه كلام المخلوق من كذا ومن كذا ومن الأدوات ومن المخارج، فينفون حقيقة الكلام بمثل هذا، ينفون حقيقة الكلام عن الله بمثل هذا التلبيس الذي هو من وحي إبليس البعيد العدو المبين. وماذا يقول هؤلاء الضلال عن القرآن؟ يقولون إنه كلام مخلوق خلقه الله في الهواء لا في محل، وعبر عنه جبريل أو خلق كلاما في الهواء وتلقاه جبريل وبلغه. المهم أن كلام الله مخلوق. إذا أراد سبحانه وتعالى أن يكلم أحدا خلق كلاما، حتى إن خطاب الله لموسى وكلامه موسى زعم الجهمية والمعتزلة أن الله خلق كلاما في الشجرة، لا أن ما سمعه موسى هو كلام الله. خلق كلاما في الشجرة، ذلك الكلام هو ما قصه الله علينا في القرآن وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس؟ وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ والآيات في هذا كثيرة، ومما قاله الله لموسى قال له إنك بالوادي المقدس طوى، فاخلع نعليك، قال له إنك بالوادي فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إلى آخر ما قصه الله علينا من خطابه وكلامه لكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. الآيات فعندهم أن هذا الكلام الذي سمعه موسى كلام مخلوق خلقه الله في الشجر، لأنه كلام قائم به سبحانه وتعالى، وأن موسى سمع كلام الله من الله، وهذا مع أنه تحريف للكلم عن مواضعه، فإن نفي الكلام عن الله غاية في التنقص لرب العالمين، فإن الكلام كمال، فالذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، بل إنه سبحانه وتعالى عندما وبخ بني إسرائيل على عبادتهم العجل ذكر ذكر أن العجل لا يتكلم، فكيف يعبدونه؟ واتخذ قوم موسى نعم من حليهم، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ وفي الآية الأخرى ألم يروا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون نعم أنه ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، فجعل من الدليل على بطلان إلهية العجل أنه لا يرجع إليهم ولا يرجع عليهم جواب ولا يتكلم. وقد دل على إثبات هذه الصفة، أعني صفة الكلام بهذا التفصيل، دل على ذلك هذه الآيات. والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور الكل كلام الله، كلها منزلة من عند الله. التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، والزبور المنزل على داود، والقرآن الكتاب المصدق لما بين يديه من الكتب، كلها كلام الله. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون فهو كلام الله. وإضافة القرآن إلى الله هو من قبيل إضافة الصفة إلى المنصوب، كعلمه وسمعه وبصره وحياته ووجهه ويديه. إضافة الكلام إلى الله إضافة الصفة إلى الموصوف. والمعطلة نفاة الكلام يقولون هذا القرآن مخلوق، وهذا ما أنكره عليهم أئمة الإسلام. وكفروا من قال القرآن مخلوق، وصبر الذين امتحنوا في أمر القرآن ليقولوا بأن القرآن مخلوق. وعلى رأس هؤلاء الإمام أحمد إمام أهل السنة، الذي امتحن بالضرب والسجن ليقول القرآن مخلوق، فأبى على الجهمية وصبر على أذاهم، فلا غرو أن حاز ذلك اللقب إمام أهل السنة. فرحمه الله وسائر أئمة الهدى. هذه الآيات التي ساقها المؤلف للاستدلال بها على إثبات صفة الكلام لله، أولها قوله: ومن أصدق من الله قيلا. من أصدق من الله حديثا، فكلامه حديث يسمى حديث. قال الله: الله نزل أحسن الحديث. فالقرآن حديث، حديث كلام، الكلام يسمى حديث. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. والقيل والقول معناهما واحد أو متقارب. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن، ومن أحسن من الله حديثا. هذه الآية. ومن أصدق، نعم، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق، لا أحد أصدق من الله حديثا وقولا. ويوضح هذا قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. من فضلك اقلب الشريط. يوضح هذا قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت، فأخباره تعالى غاية في الصدق، فهو أصدق الصادقين. الله تعالى هو أصدق الصادقين، فلا أحد أصدق من الله. وهذا معنى من أصدق من الله الحديث. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وشرائعه وأوامره ونواهيه كلها عدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. لا مبدل لكلماته. كلمات الله نوعان: كلمات كونية وهي ما يكون به الكائنات، كما قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. كما قال لليهود العتاة المتمردين: كونوا قردة خاسئة. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئة. وكلمات شرعية وهي كلماته المنزلة على رسله، كلامه الذي أنزل على رسله وهي كتبه، ومنها بل وعظمها وأشرفها القرآن. فالقرآن كلامه، وكله من كلماته الشرعية، كلماته الشرعية. وكلماته الكونية والشرعية كلها كلام، ليس شيء منها مخلوقا. ولهذا جاء التعوذ بكلمات الله في غير ما حديث: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. فاستدل العلماء بمثل هذا لأن كلام الله غير مخلوق، ومن هذه الآيات وإذ قال الله يا عيسى في غير موضع، إذ قال الله يا عيسى إني متوكل، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدك، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم، إلى آخر قصة كلها فيها إضافة القول إلى الله. ومنها قول تعالى وكلم الله موسى، وكلم الله موسى كلمه خاطبه، خاطب بالكلام بأخبار وبأوامر، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، ناداه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا، إذن الله تعالى نادى موسى وناجى، والنداء هو الخطاب بصوت رفيع، والنجاء والمناجاة الخطاب بصوت خفي، فموسى هو كليم الله وهو نجي الله، كليم مكلم كلمه الله وناجاه، ناداه وناجاه، إذن الله تعالى موصوف بالمناجاة والمناجاة، والعباد يوصفون بالكلام والتكليم وبالمناجاة والمناجاة، وليست المناجاة كالمناجاة ولا المناجاة كالمناجاة ولا التكليم كالتكليم، وهذا كله في القرآن، الله ذكر هذه المعاني وأضافها للمخلوق، يعني وصف المخلوق بالتكليم وبالمناداة وبالمناداة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي رجلكم، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية، المقصود إن كل ما يوصف الله به من ذلك ليس مثل ما يوصف به المخلوق، وكلم الله موسى، كلم الله بالرفع فاعل وموسى مفعول هو المكلم، وتكليم مصدر مؤكد يرفع ويدفع احتمال المجاز، كلم الله موسى تكليما، والمعطلة يحرفون هذه الآية لكن هيهات، يقولون وكلم الله، يريدون لأن لو كانت الآية هكذا بهذه الصيغة يكون التكليم من موسى، وكلم الله يعني موسى كلم الله، ولو كان الأمر كذلك أفيكون لموسى خصوصية؟ لا، كل أحد يمكن أن يكلم الله، أنتم تكلمون الله، نعم تكلمون الله، إيه؟ تناجون الله، إذا قام أحدكم بالصلاة فإنه يناجي ربه، الداعي يكلم ربه، يكلمه، يقول يا ربي يا ربي، يكلم ربه، العباد يكلمون، يكلم أحدهم ربه ويناجي ربه، لكن خصوصية موسى بأن الله تعالى. ولهذا المبطل المعطل محاولة منه يعني إبطال هذه الأدلة يقول وكلم الله، ولكن هيهات، كلام الله محفوظ، محفوظ في الصدور وفي المصاحف، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وانظر إن هذا التكليم بين الله يعني أنه كان مناداة ومناجاة، كان مناداة وكان مناجاة كما في آية سورة مريم، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه. فالله نادى موسى ونادى الأبوين من قبل لما عصيا آدم وحواء وخالف أمر الله وارتكب ما نهي عنه، فدلاهما بغرور، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما نادى ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك سبحانه وتعالى ينادي في المستقبل، ينادي متى؟ ينادي يوم القيامة، ينادي المشركين توبيخا لهم، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويخاطب الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فالله تعالى إذن لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء بما شاء وكيف شاء، ويكلم من شاء من عباده من ملائكته ورسله وعباده وسائر الخلق، يكلم من شاء سبحانه وتعالى. ومن كلامه الكتب، ومنها القرآن، فالقرآن كلام الله، كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه، لكن كلام الله هو كلام الله كيف محفوظ، القرآن كلام الله كيف محفوظ، هو كلام الله محفوظا في الصدور ومسموعا بالآذان ومقروءا بالألسن ومكتوبا في المصاحف، كله كلام. لكن كلام الله يسمع من من؟ يسمع من القارئ، فقوله تعالى حتى يسمع كلام الله يسمعه إما من الرسول ولا من أو من بعض المؤمنين، حتى يسمع كلام الله. أما الذي سمع القرآن كلام الله من الله فهو جبريل، جبريل سمع كلام الله من الله لأنه هو الموكل بالوحي. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فجبريل الروح الأمين سمع كلام الله من الله، ومحمد عليه الصلاة والسلام سمع القرآن من جبريل سمع كلام الله الذي نزل من جبريل سمعه من جبريل. والصحابة سمعوا القرآن من رسول ويسمعه بعضهم من بعض وهو في كل هذا هو كلام الله. نعم هذا لعله يعني أبرز ما يتعلق بهذه الآيات كلها يعني تدل على إثبات كلام الله بهذه الأساليب المختلفة. جاءت بأساليب وبألفاظ مختلفة لها دلالاته كما علمنا. أقول باقي الآيات اللي قرأت شيء. وقوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما يبدل والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون وقوله قل نزله روح القدس وقوله أقول هذه متصلة هذه بالتي وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يشهدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقوله وجوه يومئذ وهذه الآيات فيها الإخبار على القرآن بأنه منزل من عند الله منزل من عند الله والآيات التي فيها الإخبار عن نزول وتنزيل وإنزال القرآن كثيرة جدا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون إن هذا القرآن يقص والقرآن يوصف بأنه يقص وأنه يفتي وأنه يبشر وينذر ويهدي كل هذا قد جاء إن هذا القرآن يهدي وهذه ويبشر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما فالقرآن يوصف بأنه يقص لاشتماله على القصص على أخبار الأنبياء مع أممهم وعلى الأوامر ما فيه من الأوامر والنواهي كل هذا يقصه على العباد إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل هنا جاء التقييد يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفا فما قص عليهم ما قص من أمر المسيح عليه السلام ومن أمر يعني ما حرم عليهم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذه الآيات التي فيها الإخبار عن نزول القرآن تؤكد ما مضى من أن القرآن كلام الله لأنه منزل من الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل من الرحمن الرحيم. قل نزله روح القدس من ربك وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. إذن القرآن جاء من عند الله من الله، فابتداء نزوله من الله، ابتداء نزوله من الله لأنه كلامه، فلا بد أن يكون ابتداء نزوله منه تعالى. تنزيل الكتاب من الله، قل نزله روح القدس من ربك كما أن هذه الآيات كما يستدل بها على أن القرآن كلام الله منزل منه سبحانه، فإنه يستدل بها على علوه، لأن النزول إنما يكون من العلو. إذن القرآن نزل من عند الله من الله وهو تعالى في العلو، كما تقدم ذكر الأدلة على علوه وذكر الأدلة على أن القرآن كلامه. فهذه الآيات التي فيها الإخبار عن نزول القرآن من الله تؤكد الأمرين جميعا، تؤكد أن القرآن كلام الله وأن الله تعالى له العلو فوق جميع مخلوقاته. نعم بعد وقوله تعالى الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق ثم في سنة رسوله. وهذه الآيات ختم بها المؤلف رحمه الله ما أورده من النصوص القرآنية الدالة على إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى، وهي النصوص الدالة على إثبات الرؤية له تعالى، يعني رؤية العباد له. وهذه مسألة كبيرة أيضا ضل فيها كثير من الطوائف، ووفق الله للحق فيها وغيرها أهل السنة والجماعة. مسألة الرؤية وهي داخلة في مسائل الصفات، فهي من داخلة في باب صفات الرب، هل الله يرى أو لا يرى؟ يقول المعطلة إنه تعالى لا يرى، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما دل عليه الكتاب والسنة من أنه تعالى يرى بالأبصار، يراه من شاء من عباده. وقد دلت النصوص على أن المؤمنين يرونه يوم القيامة في الجنة وفي عرفات القيامة. ومن هذه الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة يعني بهية حسنة مشرقة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى ربها، تنظر إلى ربها، فهي في نفسها بهية مسكرة ضاحكة مستبشرة، وجوه ناظرة من النضارة وهي الحسنى إلى ربها ناظرة. وهي وجوه أولياء الله يوم القيامة، وجوه المؤمنين، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فقط. فقوله إلى ربها ناظرة من النظر، من النظر بالبصر، ونظر يأتي متعديا بنفسه ومتعديا بفي ومتعديا بإلى. فالمتعدي بنفسه بمعنى الانتظار، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هل ينظرون إلا تأويله، بمعنى هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا تأويل ما وعدوا به. وأما المتعدي بفي فهو بمعنى التفكر، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أفلم ينظروا فيه، يعني أول أفلم يتفكروا كما قال تعالى في الآية الأخرى: أولم يتفكروا في أنفسهم. أما المتعدي بإله فهو بمعنى نظر العين، تقول نظرت إلى كذا، يعني ببصري نظرت إليه بعيني في البصر، كما قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها. فهذه الآية هي أدل دليل على إثبات الرؤية لله تعالى، يعني إثبات رؤية المؤمنين لربهم، إثبات أنه تعالى يرى، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: كلا في الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا مما توعد الله به المكذبين، توعدهم بأنهم عن ربهم يومئذ، يعني يوم القيامة، يوم يصلون نار جهنم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فتهديد الكافرين بحجبهم عن ربهم يدل على أن المؤمنين بخلاف ذلك، وأنهم يرونه سبحانه. فلو كان المؤمنون لا يرونه لما كان بينهم وبين المكذبين، ولو كان تعالى لا يرى البتة لما كان في قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لما كان في هذا الوعيد فائدة، لأن الكل محجوب، الكل يستحيل عليه أن يرى، بل الله يستحيل أن يرى عند المعطل. ومن الأدلة القرآنية على إثبات الرؤية قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد جاء تفسير الزيادة والمزيد بأنه النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة، أي زيادة؟ زيادة عظيمة، ألا وهي نظرهم إلى وجهه تعالى الكريم. وفي الدعاء المأثور: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. نسأله تعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. الله أكبر. هذه أظهر الآيات التي استدلوا بها على إثبات رؤية العباد لربهم سبحانه وتعالى. وهناك أدلة، منها قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهي ما يتمسك به المعطلة، يتمسكون بهذه الآية ويقولون لا تدركه الأبصار، يعني لا تراه الأبصار، ثم يحرفون الآية الأخرى. وهذه الآية التي يحتجون بها على نفي الرؤية هي حجة عليهم، لأن الصحيح أن الإدراك المنفي هو الإحاطة، فمعنى قوله تعالى لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار، وذلك لكمال عظمته سبحانه وتعالى. ونفي الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية من غير إحاطة، إذ لو كان لا يرى مطلقا لما كان لنفي الإحاطة، وهو المعنى الخاص، لما كان له فنفي الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية آخر من غير إحاطة. فكانت الآية التي يستدل بها المعطلة على نفي الرؤية هي دليل عليهم لا نفي. ولعل الإمام ابن تيمية تعمد هذا الترتيب وتحراه، وهو أنه ختم هذه النصوص التي أوردها من القرآن على إثبات صفات الرب، مما يحقق للعباد معرفتهم بربهم. فنحن عرفنا ربنا بأسمائه وصفاته، وذلك بما أنزله في كتابه وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم. فيحصل للعباد في هذه الحياة العلم بربهم، لكنه علم من غير إحاطة، ولا يحيطون به علما. ففي الدنيا العباد لا يرون، لكنهم يعلمون علما من غير إحاطة. ويوم القيامة يرون، فيجتمع لهم العلم الذي في قلوبهم والرؤية له تعالى بأبصارهم. وهذه غاية. فكأن الإمام ابن تيمية في إيراد هذه الآيات في هذا الموضع كأنه ينبه إلى أن هذه غاية رؤية العباد لربهم غاية لهم، فتسوق نفوسهم إلى النظر إلى وجهه الكريم بعد أن عرفوه في الدنيا بأسمائه وصفاته كما علمهم، فإنه تعالى يتمم هذا لأوليائه يوم القيامة بأن يجعلهم ينظرون إليه وأن يكشف الحجاب لهم فينظرون إليه، وذلك غاية نعيمهم، فلا يلتفتون إلى شيء، لا يلتفتون إلى شيء مع نظرهم إليه سبحانه وتعالى. وفي النهاية يقول: وهذا باب واسع، يعني النصوص الدالة على أسماء الرب وصفاته وأفعاله مما يورث العلم بالله، باب واسع من تدبر هذه النصوص تبين له طريق الحق وهدي لطريق الحق. فتدبر القرآن هو سبيل العلم النافع، وهو طريق لمعرفته سبحانه وتعالى المعرفة الصحيحة، فإن العقول لا تستقل بمعرفته، وغاية ما تحصله العقول المعرفة الإجمالية، أما معرفة أسماء الله وصفاته على التفصيل فلا سبيل للعقول إلى ذلك، وإنما طريق العلم بذلك هو ما جاءت به الرسل. فرحم الله الإمام ابن تيمية على هذه العناية العظيمة. يعني قد يقول بعض الناس إنه أسهب وأكثر، لكن المقام جدير بالعناية. فنصوص الصفات ليست محدودة قليلة في القرآن في موضع وموضعين وثلاثة، بل هي كثيرة جدا. فهذه الآيات التي ساقها هي قليل من كثير، فقط اقرأ أي سورة تجد فيها من إثبات أسمائه وصفاته وأفعاله. والسورة الجامعة لمضمون القرآن كل سورة الفاتحة: وكيف صدرت، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه الآيات الثلاث فيها جماع أسماء الرب وصفاته، لكن على سبيل الإجمال. نعم. الله الموفق، وصلى الله على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: هناك شبهة سمعتها من بعض العامة أو الملبس عليهم، يقول: لماذا يرفض العلماء ويدرسون وينبهون الناس على القول بخلق القرآن الذي انقرض من يقول بهذا القول؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك. هذه البدعة، بدعة القول بخلق القرآن، هذه المقالة الشنعة المنكرة التي أصلها جحد صفات الرب، يعني القول بالقرآن، القول بخلق القرآن باطل مبني على باطل، مبني على باطل، وهو نفي صفات الرب، نفي الكلام عن الله، وهذا الفكر لم ينقرض موجود في مؤلفات الناس عبر القرون، وموجود في عقول كثير من المنتسبين للإسلام. فالكتب قد انتشر فيها يعني بدعة التعطيل، نفي الاستباب، نفي العلوم، نفي حقيقة الكلام عن الله. الأشاعرة الذين يقال انهم اقرب الطوائف الى السنة وينتسبون للسنة، ماذا يقولون عن الكلام؟ يقولون الكلام كلام الله، يثبتون الكلام من الصفات السبع، لكن ما هو الكلام عندهم؟ وهذا مما يمكن فاتني ان اتعرض له. يقول الكلام معنى النفسي وحقدي، معنى النفسي يعني ليس بحرف ورق، في نفسي يعني كلام ما في نفسي، وهو شيء واحد قديم ليس تابعا لمشيئته سبحانه وتعالى. يعني انه ان كلام الله معنى نفسي ليس تابعا لمشيئته، معنى قائم بالرب مثل حياته وقدرته، فلا يقال انه يتكلم اذا شاء ويكلم من شاء اذا شاء، بل هو معنى الرب. وهذا يعني انه لا يسمع كلام الله، لا يسمع لانه ليس بحرف الله. اذا هذا القران، هذا القران الذي نتلوه هو عبارة عن كلام. إذن فهو مخلوق، إذن بدعة القول بخلق القرآن، وإن لبست وإن حصل عند بعضهم مثل الأشاعرة مراوغة وتلفيق، فإن حقيقة هذه البدعة موجودة. فالقرآن الذي في المصائب ويحفظه حفاظ القرآن هو عبارة عن كلام الله، لا أنه كلام الله. ومن هم أكثر الناس في العالم الإسلامي؟ أهم أهل السنة أم غيرهم؟ أم غيرهم؟ غيرهم. الرافضة هؤلاء الذين يعدون بالملايين هم على أصولهم، يعني من أصولهم أصول المعتزلة، يعني أصول المعتزلة عندهم، وكذلك الزيدية كما سبقت الإشارة إلى هذا. فالقرآن إنه مخلوق، فمن يدعي أن هذا أن هذه الفرق انقرضت وأن هذا الفكر انقرض لا يعدل، إما أن يكون هو جاهل لا يدري عن الناس، لأنه لا يسمع، ما يسمع يعني كثير كلام عن هذا الأمر، أو إنه ملبس مغالط يريد يعني أن يسكت عن هؤلاء وأن لا تثار هذه القضايا لأن فيها يعني فيها شناعة على أصحاب هذه المذاهب. نعم. وهذا السائل يقول: هل الضحك من صفات الله سبحانه وتعالى؟ وما معنى قوله وأنه هو أضحك وأبكي؟ يؤدي هذا السؤال إلى الليلة القادمة إن شاء الله، هذا الموضوع في الفصل الآتي. نعم. هل مخاطبة الله في يوم القيامة في الحساب يستلزم رؤيته؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فكيف نوفق بينه وبين أن رؤية الله خاصة للمؤمنين في الجنة؟ ما يستلزم خطابه لا يستلزم. فموسى في الدنيا خاطب الله، كلم موسى دون رؤية، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى جبل. وقال تعالى وما كان بشر يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. الله تعالى يكلم من في يوم القيامة يكلم من شاء مع رؤية أو بدون رؤية. نعم. كيف يكون موسى عليه السلام قد اختصه الله جل وعلا بالتكليم مع أنه سبحانه وتعالى قد كلم آدم وحواء بقوله وناداهما ربهما، وقد كلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الواقع فأن يعني اشتهار أو اشتهار أن موسى كليم الله كأنه باعتبار أولا اعتباري يعني من بين الرسل، و ولعله يؤيد هذا قوله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. فهو كليم الله من الرسل، يعني لا نقول ان موسى هو كليم الله بمعنى ان الله لم يكلم احدا سواه، لا يقول احد فكلم الابوين موسى وكلم الملائكة، لكن هو كليم الله من بين يعني من بين سائر الرسل. والنصوص الدالة على تكليم الله لموسى هي أظهر من سائر الآيات. قال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله منهم من كلم الله، هذه تنصرف لمن تنصرف منهم من كلم. والقرآن يفسر بعضه بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، من هو هذا؟ اقرأ آية النساء ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. فموسى كليم الله من بين سائر الرسل. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.